المقيس عليه، والفرع هو المقيس. إذن لو سئلنا على أي شيء يطلق الأصل، نقول يطلق على أربعة أشياء: على الدليل والرجحان والقاعدة المستقرة والمقيس عليه. إيه هي المستقرة؟ ما أدري، إلا نعرف المستقرة، هي إلا نعرف أنها مستقرة. أي يراجع الأصل الشرح كان عندكم إيه؟ حتى بالشرح يمكن أن يقال القاعدة المستمرة يعني التي لا تنتقل أنها مضطردة، وهي بمعنى المستقرة، لكن في ذهني أنها المستقرة، أنها المستقرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.